إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإلى الشيخ المكرم الذي سماني ولم أسمه، وعناني ولم أعنه، وعينني ولم أعينه، أسوق هذا الحديث. إنك من تركيزك على الثعبان لا تبصر العقرب، فانتبه. وأقول لك حفظك الله وهداني وإياك سواء السبيل، إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فيجب ألا نشغل بما أراد الله بنا عما أراد الله منا. إن الله أراد بنا أشياء وطلب منا أشياء، فلا ينبغي أن نشغل بما أراد بنا عما أراد منا، فإن القدر غير المواتي، لا يقابل إلا بالصبر والحلم. وإن ما أمرنا الله تبارك وتعالى به لا يقابل إلا بالعلم والعمل، ولا يكون العلم مقبولا صالحا، ولا يكون العمل مقبولا صحيحا، حتى يكون ذلك كله على قدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنه لا ينبغي أن نضيع الممكن في طلب المستحيل، فهذا غير جائز في قانون العقل الصحيح. لا ينبغي أن نضيع الممكن في طلب المستحيل، وفارق كبير بين الثبات على الحق والعناد. لأن العناد يضيع الممكن في طلب المستحيل. الثبات على الحق بصيرة وحلم وفهم واتباع وإخلاص ورؤية، والعناد انغلاق وتعصب، وثبات على أمر واحد، بحيث إنه كما قلت آنفا من التركيز على الثعبان لا تبصر العقرب فانتبه. وإنما قلت آنفا كلاما مرسلا من غير ما تعيين، فعينت حفظك الله فواء سفا. ولقد كنت أجلك أن يكون ما نسبته إلى نفسك صادرا منك، وإنما كان قصارى ما أذهب إليه أن يكون صادرا من بعض طلابك الصغار الذين تقع منهم الأخطاء الفادحة في البحث والترتيب والجمع، فضلا عن الاستدلال بإقامة الحجة والبرهان فواء سفا. أبيت إلا أن تثبت ما أبرئك منه إليك، وأن تدل الناس كافة على أنه منسوب لك خاصة من غير ما مشارك ولا مساعد ولا معين فواء سفا. ولنعد للأمر ملخصين. إن المؤلفين الذين يحترمون عقول من يكتبون لهم ويصنفون يطابقون بين عنواناتهم ومضمون أبحاثهم، لا يذلسون ولا يزيفون ولا يموهون، فإن العلم ليس بالتجارة التي يستجلب لها الزبائن بكل حيلة ومن كل سبيل، وإنما العلم الحق يهدى إليه الخلق بتوفيق الله رب العالمين وهو الفتاح العليم. وإذن فليس في العلم ما يمكن أن يكون دعاية صارخة للجذب والترويج والتسويق، وإنما العلم أمانة الله رب العالمين في أعناق أهله وهم العدول الذين ينفون عنه ما يدسه الداسون ويبرئون ساحته من كل ما يلقيه فيها من ليس من أهله من المنسوبين إليه وليسوا كذلك. وإذن ففي بحث مفصلي محوري لا في جوهره وإنما في معناه وما يدعو إليه المسلمين في الأرض كافة، في بحث كهذا ينبغي أن يكون متوفرا فيه الوضوح عنوانا ومضمونا، ظاهرا وباطنا، شكلا وموضوعا. فإذا ما أدت القناعات الفكرية العقلية على مقتضى الدليل الصحيح من الكتاب والسنة بتنزيل الأدلة على مواضعها ومنازلها من غير ما حيود، إذا جاءت تلك القناعة باليقين أو بشبهه ثم انتصب في نفس المرء المسلم الصالح صاحب اليقين أو شبهه ممن آتاه الله رب العالمين أثارة من علم، انتصب النصح في قلبه لإخوانه من المسلمين، فينبغي عند النصح أن يكون واضحا. وأما أن نصدر من الواقع لنبحث عن الدليل بحيث يتنزل الواقع على الدليل، وينبغي أن يتنزل الدليل على الواقع لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك في كتابه العظيم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. تعالوا إلى الدليل، فهو الشرعة التي ينبغي أن تؤم، وهو المعين الذي ينبغي أن يقصد. تعالوا أقبلوا هلموا إلى الدليل. وتعالوا بمعنى الارتفاع عن الحمأة والالتصاق بالأرض من أجل أن يعلو المرء بقلبه وروحه وفهمه وإدراكه وعقله إلى الدليل. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. عندما يقوم قائم النصح في قلب العبد المسلم ممن آتاه الله أثارة من علم لإخوانه من المسلمين، فينبغي عليه أن يكون واضحا. فإذا رأى على مقتضى الدليل الصحيح الذي يتنزل على منازله من واقع الناس اليوم أنه لا بد من عمل جماعي منظم بقيادة وجندية وإمارة وتابعين وهيكلية وسمع وطاعة، إذا رأى ذلك كذلك فينبغي عليه أن يكون واضحا. فإذا أراد أن يقرر الدليل الصحيح الذي صح عنده منزلا إياه على منازله من الواقع، فينبغي عليه أن يكون آتيا بعنوان يدل على فحوى بحثه. وأما التمويه فتدليس، وأما هذا الأمر فإنه لا يوصف إلا بأوصاف لا تحمد وبصيات شديدات الوقع، عندما يأتي الوصف بها تنزه عنها جلود أهل العلم أجمعين. إذن إذا قلنا إننا نبحث في العمل الجماعي بإطلاق، فهذا إجمال ضيع الأمة الأخذ به على هذا النحو من غير تفصيل. والعلامة ابن القيم رحمة الله عليه دل على أن الإجمال من غير ما تفصيل إنما هو اللقاح الفاسد الذي أفسد عقول وفهم المسلمين، فلا بد إذن من التفصيل، ولا بد من التحديد، ولا بد من التعيين. فإن هذا العنوان في ذاته يحمل ما يجوز وما لا يجوز، وما هو واجب وما هو محرم في آن العمل الجماعي. إن الإنسان مدني بطبعه، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش مستغنيا عن بني جنسه، بل لا بد من الاجتماع ومن المشاركة ومن الكون في مجموع. والله رب العالمين فرض علينا فروضا لا يمكن أن تؤدى على سبيل الانفراد، فأمرنا الله رب العالمين بالإتيان بالصلوات في الجماعات، وأمرنا الله رب العالمين بالجمعات، وأمرنا الله رب العالمين بالإتيان بصلاة العيدين في الفلوات، وأمرنا الله رب العالمين بالجهاد في سبيله، وكل ذلك لا يكون على سبيل الانفراد. فهل هذا داخل في حد القضية أم هو منها بمبعدة؟ أمر لا يبين. إذن موطن النزاع ومحل البحث ليس هكذا بإطلاق حتى يقال إن فلانا يرد ولم يرد، وإنما تساءل وما الحيلة، والأمر لله من قبل ومن بعد. حتى يقال إن فلانا ينكر العمل الجماعي بإطلاق، أي شيء هذا؟ إن الله رب العالمين قد أمر بالتعاون على البر والتقوى، ولكن أفي هذا نبحث أم إلى هذا نتوجه؟ إنما البحث بموطن النزاع فيه وبمحله منصب على أمر محدد، هل يجوز أن ينتحي مجموع من المسلمين ناحية فيأتون بأمور من الشريعة المطهرة يقولون هذا هو الدين، نوالي عليه ونعادي ونتمحور حوله وإليه ندعو، وينتصب على رأسهم رجل متبوع مطاع، وهذا المتبوع المطاع له سمع وطاعة، أتصدر هذه من عند أنفسهم أم تفرض عليهم من ربهم؟ يعني أيتطوعون بالسمع والطاعة من أنفسهم بحيث إذا لم يسمعوا ولم يطيعوا فلا إثم عليهم ولا حول، لأنهم تطوعوا بذلك فلا حرج عليهم عند النكول، أم أن ذلك أمر عليهم مفروض بحيث إنهم يكونون ملزمين به أمام الله رب العالمين؟ فإن كلوا فقد خلعوا الربقة من الرقاب ومن الأعناق وعادوا همجا رعاعا بكل سبيل. موطن النزاع هو هل يجوز أن يكون مجموع من المسلمين مجموعا في مكان ما ينكب على أصول بذاتها منتحيا ناحية بوجهة معينة بقيادة معينة بسمع وطاعة وبيعة لازمة ينبغي أن تكون، وإلا فقل لي بربك السمع والطاعة لمن يكون؟ لابد أن يكون للمتبوع المطاع، وحينئذ يأتي أمر آخر وهو السرية في العمل، لأن ذلك لو كان جائزا فيه عندهم أن يكون مكشوفا واضحا تحت أعين الجميع ما أسروا به ناحية. وكذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: إذا رأيت قوما ينتحون ناحية يسرون بسر فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، في معنى ما قال رحمة الله عليه. وإذا موطن البحث موطن النزاع بمحله هو هذا، لا يعدوه قيد أنملة ولا أقل منه، البحث في هذا الموطن بلا زيادة ولا نقصان. وأما الحيود فأمر لا نرتضيه لصغار طلاب العلم فضلا عن كبارهم، لا نحيد عندما يكون أمر من الأمور معروضا على بساط البحث، فإن الحيدة من الآفات التي تعرض عند المناظرة. ونحن نسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجنبنا المراء والمخاصمة في الدين، وأن يشرح صدور إخواننا جميعا من المسلمين في كل فج وبكل سبيل. ويا إخوتاه في كل فج وبكل سبيل وعلى كل منحى دونكم حديث نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يبتهل إلى الله رب العالمين مناجيا إياه في استفتاح صلاة الليل بقيامه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومحمد النبي، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فكان حريا أن تسمى الأشياء بأسمائها، ولكن السؤال الآن لأنه لم يسبق رد قط، السؤال الآن وهو سؤال مكرور معاد لا أتجاوزه، لأن هنالك من الآفات ما لا يمكن معه أن يسمح رجل من أهل العلم بالنظر في أثر من الآثار المنسوبة إلى العلم، لا يسمح رجل من أهل العلم لنفسه بالنظر في مثل ذلك مع وجود تلك الآفات فيه. السؤال الآن، هنالك في جوف ذلك البحث وكل الصيد في جوف الفرى كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في جوفه أمور نتساءل عنها وننتظر الإجابة عنها إن شاء الله رب العالمين. هذا المضمون لا ينطبق على ذلك العنوان، فحدد العنوان أولا، في أي شيء تبحث. وثانيا، هنالك أمور في داخل البحث ينبغي أن يزال الإشكال عنه. هناك أقوال نسبت لغير قائلين، فماذا؟ وما الذي ينبغي أن يطلق من الوصف على ذلك إن كان ذلك كذلك؟ وهنالك سياقات نزعت سلخا ومسخا ونسخا من مواطنها، فماذا؟ وهنالك إضافات أدخلت على نصوص أهل العلم فبفعل من كان ولأي غرض كان، وما الصفة التي توصف بها هذه الفعلة إن كان ذلك كذلك؟ وهنالك تنزيل للنصوص على غير منازلها، مع أن المتصفح للمصادر التي نقلت منها تلك النصوص التي نزلت على غير منازلها قاضية بأن الالتباس لا يمكن أن يقع في ذهن باحث صحيح البحث. فأي شيء هذا؟ وهناك تنزيل لوقائع تاريخية حدثت على أمور لا تنطبق تلك الحوادث التاريخية عليه، فما هذا؟ وشيء مريع هو أن نصل إلى نتيجة نخطها بالبنان واليمين وننكرها بالنطق واللسان، أمر عجيب. نقول باللسان بالنطق لا بيعة، ومعلوم أنه إذا كانت البيعة لا تجوز فلا نرتضيها في مجموع في جماعة في تنظيم، وتكون هذه العلامة الفارقة بين هذا التنظيم الذي يجاز حينئذ شرعا ويجوز والتنظيمات التي لا ينبغي أن تكون وهي مما لا ينبغي أن يجوز بحال، فكيف نرتضي تلك التنظيمات التي لا تبنى إلا على البيعات بل نمدحها وإن كنا ننكر انتسابها إلينا؟ وانظر في النتيجة النهائية، فالجماعات الإسلامية المعاصرة أمل الأمة ونبض حياتها ومادة عزها وبعثها، بإذن الله فالقتل عليها قتل للأمة، ندعو الله ألا يقع أبدا. فأي شيء هذا؟ نخط باليمين ما ننكره باللسان؟ أي شيء هذا؟ وقديما قلنا إن من الآفات المحيطة بكل عمل سري الخداع والخديعة. كيف؟ أنك تأتي بمعتقد أنت منه على يقين، هذا شأنك، ولكنك تأتي به تريد أن تنصح به إخوانك من المسلمين، فكيف تبدأ؟ تدخل على شاب قريب غريب لا حصيلة له من علم ولا سابقة له من نظر، وإنما الحماسة متأججة في قلبه من واقع مرير لا يرضاه مسلم. فتأتي إليه وتأخذه خطوة خطوة ودرجة درجة، وإذا هو مصبوغ منطمس. خدعته أم لم تخدعه؟ خدعته، ولم يكن من أمره على بصيرة في بدء الأمر، وما هو إلا أن يصبح متورطا حتى لا يستطيع فكاكا، وإذا هو موثوق مقيد. يا للمسكين، لو أنه أراد أن ينكل ما استطاع، لقد أصبح مقيدا موثوقا بالسلاسل والأغلال في الأعناق، فلا فكاك حينئذ ولا مناص من الإذعان ومن السير في الطريق. فينبغي أن نكون واضحين الآن، ما هو موطن البحث وموطن النزاع؟ لا بد من التحديد. وأما أن نذهب فنقول نقل فلان أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حارب البطائحية من أهل المخرقة وأتى بالأمر والنهي على وجه مستقيم، نعم كل ذلك وقع، وخرج إلى الجبل من أجل أن يؤدب الذين كانوا يسبون نساء المسلمين لبيعهم للصليبيين من الإفرنج على الساحل، فكانوا خنجرا مسموما في ظهر إخوانهم من المسلمين الذين يقاتلون التتارى ويدافعون المغول ويحاربون الشياطين. كل ذلك كان، فكان ماذا؟ إن الناصر بن قلاوون لما استتب له الأمر من فرط محبة الناس للشيخ ذهب ويشيهم إليه فقال إن الشيخ إنما يريد الملك، فاستدعى الناصر الشيخ وهو له محب وامق فقال بلغني أنك تطلب الملك. قال أنا؟ إن ملكك وملك المغلي لا يساوي عندي فلسين، والمغل المغول التتر التتار، إن ملكك وملك المغلي لا يساوي عندي فلسين، والفلس كان أقل من المليم المصري قديما وحديثا. أنا رجل ملة ولست برجل دولة، هكذا. وأما تصوير الشيخ بأنه كان أميرا لجماعة، فإن الشيخ ولو كان ذلك كذلك يفرق بين أمير جماعة وتنظيم وقائد دولة ورئيسها، فارق كبير بين أمير جماعة وقائد دولة، والأمر في الأرض المحتلة يدلك على صدق ما أقول، فارق بين أن تكون أميرا لجماعة وأن تكون حاكما ورئيسا لدولة. لا تحيا وحدك، وإنما التشابكات في عالم التعقيدات يقضي بأمور أخرى لها مناحي أخرى ينبغي أن يلتفت إليه. فمن المجانة ولا أزيد أن يصور شيخ الإسلام مع تلامذته بأنهم كانوا جماعة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الجماعة بالإطلاق في هذا الزمان الألف واللام فيها للعهد الذهني، ويا لله للجهل المطبق. ماذا يفعل الرجل من أهل العلم؟ أمطالب هو بأن يفرق بين ال التي هي للاستغراق، والتي هي للمح الأصل، والتي هي للعهد الذكري، والتي هي للعهد الذهني، والتي هي للجنس؟ أي شيء هذا؟ ماذا نصنع؟ الجماعة تأتي بصورة ذهنية عند سامعي كلمتها وهي أنها تنظيم، لا تكون الجماعة، تنظيم، قيادة وجندية، إمارة ومأمورون، سمع وطاعة، بيعة ومبايعون، ما تكون منهج يمشي عليه الناس ولا يخرجون عنه قيد أنملة، هذه هي الجماعة، وإلا فما تكون. إذن لو أننا تصورنا هذا هكذا، وأن الجماعات الإسلامية أمل الأمة وكذا وكذا، ففيها البيعة، أفترضاها؟ فإن لم تكن ترضاها فأنكرها، وأنكر عليهم وقل قولة الحق. من أنه حتى عند الذين يقولون لا بيعة، هؤلاء لا يرضون من أتباعهم السامعين المطيعين أن يسمعوا وأن يطيعوا لغيرهم، أفترض هذا أن يسمعوا قولك ويتبعوا غيرك؟ إذا لم يكن هذا الأمر قائما على حتم الفرضية، فقل لي كيف يؤدى وينفذ في دنيا الله على اتساعها؟ حتم واجب وفرض لازم وضربة لازم، أن تسمع وأن تطيع، بايعت أم لم تبايع؟ وإلا فإذا كانت أمل الأمة فالمؤدى واحد، فليطع من كان منتميا لجماعة أوامر الجماعة الأخرى، والثانية أتباعها عليهم أن يسمعوا وأن يطيعوا للثالثة. ثم الأمر الكبير، وهو إذا كان ذلك مشروعا، فما القيود التي تقيده، وما الضوابط التي تضبطه، حتى لا يأتي مهووس في كل مكان والمرض النفسي قد استشرى في شباب الأمة. أقولها وأنا أعلم ما أقول، لأن القوة العلمية سابقة عن القوة العملية بمراحل، ولا يصح لك قلب ولا ضمير ولا فؤاد ولا عقل ولا تحوز سلام العقل والروح حتى تكون متوازنا موازنا ما بين القوة العلمية والقوة العملية. العلم بمحفوظ ومنطوق ومسموع ومنظور يسبق فيه طالبه شوقا، وأما العمل وأما الأدب وأما تربيته فحدث عن انعدامها ولا حرج. وقديما كنت أقول لإخواني، لا أقول لطلابي ولا لتلامذتي دعك من هذا، وإنما كنت أقول يا ولدي عليك أن تقول يوما من الأيام هذا الذي لك أقول، قل إن العلم الذي أعرفه يستطيع كل أن يعرفه، ولكن القلب الذي أحمله لا يتسنى لغيري أن يحمله. صل إلى هذه وحزها وعض عليها بنواجذك، قل لنفسك إن العلم الذي أعرفه وأحمله يستطيع كل طالب أن يعرفه وأن يحمله، وأما القلب الذي أحمله فلا يتسنى لغيري أن يحمله. إن وصلت إليها فأنت الرجل حقه، وإلا فجاهد كما يجاهد الرجال في الوصول إليها، فلعل وعسى. إذن ينبغي علينا أن نكون واضحين وأن نسمي الأشياء بأسمائها، فنحن في مرحلة مفصلية محورية من تاريخ هذه الأمة، ونسأل الله رب العالمين ألا نلقى الله متورطين، وألا يلعننا التاريخ يوما من الدهر عندما تنقشع الغمة وترتفع الملمة وتستقر الأمور، ثم يأتي أقوام مستبدلين استبدل الله رب العالمين بهم من كان هنالك فتركهم، ثم أتى بالمستخلفين المتمكنين الممكنين حينئذ يلعنون المفرطين. وعلى كل حال فالزعم بأننا لسنا جماعة وما أشبه لا أدري ما وراءه. إلى المكرم الذي سماني ولم أسمه وعينني ولم أعينه وعناني ولم أعنه، إليك أسوق هذا الحديث في مجلة العيد في العدد الثاني في شهر ذي الحجة سنة 949 من ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. سئل القيم حفظه الله: السلفية منهج أم دعوة أم جماعة؟ وما هو موقف السلفيين من الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة الإسلامية؟ قال: السلفية منهج واضح المعالم والفكر، وله أصوله وضوابطه وعلماؤه الذين تحدثوا عنه. أما الدعوة السلفية المعاصرة فهي جماعة منضبطة بضوابط الشرع الحنيف، إلى آخر ما قال. فأي شيء هذا؟ وبماذا نفسر هذا؟ وأخ مكرم فاضل كريم، وقاتل الله رب العالمين الجدال والمخاصمة في الدين، تلجئ المرء أن يركب الصعبة وأن يسير في كل طريق مخوف، فإلى الله المشتكى، وقاتل الله المراء والجدال والمخاصمة في الدين. في كتاب الضوابط الشرعية لتحقيق الأخوة الإيمانية صفحة 600 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل النصيحة وإقامة المجتمع الإسلامي والجهاد في سبيل الله وعزل الحكام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل عزل الحكام. من يعزل؟ ومتى يقع العزل؟ هكذا لطلاب العلم المساكين الذين لم يحكموا بعد القراءة في كتاب رب العالمين، وإن احكموها وحازوا بها إجازات عاليات، لا يفقه الواحد منهم في كتاب ربنا بمقاصده ومعانيه إلا أقل القليل. فما هذا؟ رويدا حنانيك، والأمر لله رب العالمين. ثم عند الجويني رحمه الله رب العالمين في غياث الأمم يقول رحمه الله رب العالمين في صفحة 115 صفحة 115 من بعد 100 يقول: ومما يتصل بإتمام الغرض في ذلك أن المتصدي للإمامة إذا عظمت جنايته وكثرت عاديته وفشى احتكامه واحتضامه وبدت فضحاته وتتابعت عتراته وخيف بسببه ضياع البيضة وتبدد دعائم الإسلام ولم نجد من ننصبه للإمامة حتى ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة، إذا لم يكن ذلك متوفرا فماذا نصنع؟ يقول الجويني الإمام المظلوم: فلا نطلق للآحاد في أطراف البلاد أن يثوروا. هذا كلامه بحرفه: فلا نطلق للآحاد في أطراف البلاد أن يثوروا، فإنهم لو فعلوا ذلك لصقوا ظلموا وأبيروا، يعني وأهلكوا إهلاكا عاما، وكان ذلك سببا في زيادة المحن وإثارة الفتن. ولكن اتفق رجل مطاع ذو أتباع وأشياع ويقوم محتسبا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وانتصب لكفاية المسلمين ما دفعوا إليه، فليمضي في ذلك قدما. فهل توفر هذا الاحتراز الذي ذكره الشيخ؟ هل توفر؟ وحينئذ فالمآل إلى ما قال رحمة الله عليه: لا ينكر أحد أن الواقع مرير، وأن المرأة عندما يرى ما فيه المسلمون اليوم من واقع مرير، إذا اشتمل قلبه على ذرة من إيمان صحيح فإن جسده يشتعل نارا، وتندلع النيران في أنحاء هذا الجسد المحترق حسرة على ما وصل إليه المسلمون. لا جدال في هذا ولا خلاف عليه، ولكن بالنظر في الخروج من المضيق تجد ثلاثة أمور: حل سياسي، وحل دموي، وحل دعوي. فأما الحل السياسي فجرب فضاع بسببه جنوب السودان، وصار مرفوعا عليه ما تعلمون، ثم ما يزال خنجرا مسموما في ظهر المسلمين، لا في السودان وإنما في مصر بل في العالم جميعا. الحل السياسي في الجزائر أوصل القوم بالصناديق الزجاجية إلى أن كانوا قاب قوسين، قاب خطوتين أو أدنى من البرلمان، ثم وقع ما وقع وأتى بحر الدماء وما زال نازفا بدمائه إلى اليوم. الحل السياسي في الأرض المحتلة يعطيك سلطة بغير سلطان، فما تصنع بها؟ سلطة بغير سلطان وذريعة للطغيان وللدحر والعدوان. ورجل الملة غير رجل الدولة، لابد أن يكون واضحا. فلما وقع الخلط أدى إلى عظيم الخبط، وصار القوم إلى ما صاروا إليه. نسأل الله أن يسلم المسلمين أجمعين في بقاع الأرض كلها، إنه على كل شيء قدير. فالحل السياسي لم يغني فتيلا، ولم يكن يوما من الأيام بديلا، والحل الدموي الذي ركب على أنقاض الحل السياسي في الجنوب وكذلك في غرب أفريقية ما زال نازفا بجراحه إلى يوم الناس هذا، وعلينا في المنتهى أن نعد قتلانا. علينا في النهاية أن نتفرغ لجمع الأشلاء حتى نصحح جثة نتعرف عليها لنعد قتلانا. علينا في النهاية أن نتفرغ لبذل الوقت الشريف حسبة لله رب العالمين لنعد قتلانا. ولا شيء قبض الريح، ولا شيء. فلم يبق إلا الحل الدعوي. والله رب العالمين جعل لنا في كتابه العظيم أمثلة شاهدات على عظم هذا الحل وكيف أخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاستضعاف. فأمر المسلمون في مكة بكف الأيدي، وكانت تبعا لذلك دماء الكفار الأصليين معصومة، يحرم أن تراق. تأملت هذا الآن؟ نعم، وأزيدك والله المستعان. تحسب أن الجهاد غاية في ذاته؟ من قال هذا؟ الجهاد ليس بغاية في ذاته وليس بهدف في ذاته، وإنما هو وسيلة لغاية، وطريق ممهد لهدف. الجهاد إنما شرع لإعلاء كلمة الله رب العالمين في الأرض، لدينونة الخلق لرب الأرض والسماوات العلى، هذا هدفه وهذه غايته. فإذا ما ضيع الجهاد الغاية لا يعد جهادا ولا يسمى، وإنما هو قتال في غير محله، وهو استعداء للمسلمين على أن يكونوا ممن يمد اليد إلى ما لا ينبغي أن تمد اليد إليه، وهو استعداء للكفار على طحن المسلمين واستئصاله. ويأتي بيانه إن شاء ربنا وأذنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول راصد أفجع فاجعة وقعت في أواخر القرن الميلادي المنصرم في أرض الجزائر الشقيقة، برصد ما كان هنالك على قواعد أهل العلم، يقول: لا ننكر مشروعية القتال في سبيل الله، ولقد كان لهذه الأمة فيه أمجاد وضربت فيه المثل الأعلى، إلا أن قتال المسلم للمسلم ليس بجهاد ولا كرامة. وقد قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بل وقتال الكفار عند استضعاف المسلمين ليس بجهاد. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فقد مر جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع مراحل. مرحلة الكف عن القتال وهي أطولها، ودليلها الآية السابقة، ومرحلة الإذن بالقتال من غير أمر به، ودليلها ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن. فنزلت: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فعرفت، قال أبو بكر، أنه سيكون قتال. قال ابن عباس: فهي أول آية نزلت في القتال. رواه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم، وهو حديث صحيح. وأما المرحلة الثالثة فمرحلة قتال من قاتل المسلمين مع الكف عن غيرهم، ودليلها قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فهذه المرحلة الثالثة. وأما الرابعة فهي مرحلة قتال كل كافر حتى يسلم، ودليلها قول الله تبارك وتعالى: تقاتلونهم أو يسلمون أو يعطي الجزية عن يد وهو دليل صاغر على تفصيل معروف في محله. والدليل قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه هي المرحلة الرابعة. ومن هنا أخذ العلماء أنه لا يجوز للمسلمين أيام ضعفهم قتال الكافرين تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز للمسلمين حين ذاك أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، بل دم الكافر في هذه المرحلة معصوم كعصمة دم المسلم. كلام وقعه غريب، ما الحيلة؟ قال شيخ الإسلام: إن المسلمين كانوا ممنوعين قبل الهجرة من الابتداء بالقتال، وكان قتل الكفار حينئذ محرما، وهو من قتل النفس بغير حق، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، إلى قوله: فلما كتب عليهم القتال. ثم علل ذلك بقوله رحمه الله، وهذا وجه حسن دقيق: فإن الأصل أن دم الآدمي معصوم لا يقتل إلا بالحق، وكان دم الكافر في أول الإسلام معصوما بالعصمة الأصلية وبمنع الله المؤمنين من قتله، ودماء هؤلاء القوم كدم القبطي الذي قتله موسى، وكدم الكافر الذي لم تبلغه الدعوة في زماننا أو أحسن حالا من ذلك. وقد عد موسى ذلك ذنبا في الدنيا والآخرة، يعني لما قتل القبطي، فإن موسى عليه السلام لما قتل القبطي ودعا ربه قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فعده ذنبا في الدنيا. وأما أنه عده ذنبا في الآخرة، فإن الناس عندما يأتون إليه في الموقف كما في حديث الشفاعة العظمى يقولون له: أنت كليم الله وكذا، يقول: لست كذلك، إنما قتلت نفسا بغير حق، فاذهبوا إلى عيسى. فعده ذنبا في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم، مع أن قتله كان خطأ شبه عمد أو خطأ محضا ولم يكن عمدا محضا. وهذا الحكم ليس منسوخا نسخا مطلقا بحيث لا يجوز العمل به بعد كمال الشريعة، وإنما الأمر تابع لضعف المسلمين أو قوته. وبهذا شرح شيخ الإسلام ذلك فقال رحمه الله: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكلام الشيخ يدل على أن النسخ ليس مطلقا، وإنما الأمر أو الحكم يدور على حسب ضعف المسلمين وقوتهم، وهذا ما صار إليه الشيخ عبد العزيز والشيخ ناصر رحمة الله عليهما عندما شبها المرحلة التي تمر بها الأمة بالمرحلة المكية التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في أول دعوته. فهذا أمر مما ينبغي أن يتفطن له وأن يلتفت إليه. إذن عندما تبدأ المسألة من بدايتها الصحيحة فإنها تبدأ هكذا: هذا الأمر الواقع في دنيا الله رب العالمين وفي دنيا المسلمين يستلزم تكفير حكامهم أو لا يستلزم؟ لو سلمنا بأن هؤلاء الحكام كفار فلا يجوز للثوار حمل السلاح في وجوههم لأن دماءهم معصومة كما مر في حال الاستضعاف، ولذلك كان بحث التكفير هاهنا غير ذي موضوع، لأنه لا أثر له مطلقا في مسألة الخروج. وهذا هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية المرعية، والله رب العالمين سبحانه لم يدع لنا أمرا من الأمور نعمل فيه العقل في أمثال هذه الأمور الخطيرة التي تمر بها الأمة، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سئل: فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. قال ابن جرير: إنه متى لم يكن للناس إمام يكون الجهاد من تحت راية معقودة بيده، فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة، ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. قال الكرماني رحمه الله: فيه الإشارة إلى مساعدة الإمام بالقتال ونحوه إذا لم يكن إمام، وإن كان ظالما عاصيا، والاعتزال إن لم يكن. هذا واضح جدا من كلام أهل العلم. أقول الشيخ ناصر: أقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين، هبوهم كفارا كفر ردة، وهبوا أيضا أن هنالك حاكما أعلى على هؤلاء، فالواجب والحالة هذه أن يطبق هذا الحاكم الأعلى فيهم الحد. ولكن الآن ماذا تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلمنا جدلا أنهم كفار كفر ردة؟ ماذا يمكن أن تصنعوا أو تفعلوا؟ إن قلتم الخروج فعند الاستضعاف لا يجوز، وعند وجود القدرة الضعيفة التي يترتب على الخروج معه إراقة الدماء وإثارة الفتن لا يجوز بإجماع أهل العلم ممن يعتد بهم، ودعك من شداد الآفاق ممن لا يؤبه لقوله في أمثال هذه المسائل. فماذا تصنعون وماذا تفعلون؟ ممنوع تقولون ولاء وبراء، يقول الشيخ. فنقول: الولاء والبراء مرتبطان بالموالاة والمعاداة قلبية وعملية وعلى حسب الاستطاعة، فلا يشترط لوجودهما إعلان التكفير وإشهار الردة، لأن الإعلان حينئذ يعد خروجا والخروج ممنوع. فآل الأمر إلى الولاء والبراء بالقلب عند الحكم بالخروج عن الدين خروجا مطلقا بكفر الردة. هذا كلامه. بل إن الولاء والبراء قد يكونان في مبتدع وفي عاص وفي ظالم. يقول الشيخ هذا، ويعقب الشيخ صالح رحمة الله عليه بقول: هذا كلام جيد، يعني أن هؤلاء الذين يحكمون على الولاة المسلمين بأنهم كفار ماذا يستفيدون إذا حكموا بكفرهم؟ أيستطيعون إزالتهم؟ لا يستطيعون. وإذا كان اليهود احتلوا فلسطين قبل نحو 50 عاما، ومع ذلك ما استطاعت الأمة الإسلامية كلها عربها وعجمها أن يزيحوها عن مكانها، فكيف نذهب ونسلط ألسنتنا على ولاة يحكموننا ونعلم أننا لا نستطيع إزالتهم، ونعلم أنه سوف تراق دماء وتستباح أموال وتنتهك أعراض وتهتم دور وتقع الفتنة الكاملة الشاملة، ولن نصل إلى نتيجة؟ إذن ما الفائدة؟ حتى لو كان الإنسان يعتقد فيما بينه وبين ربه أن من هؤلاء من هو كافر كفرا مخرجا من الملة حقا، فما الفائدة من إعلانه وإشاعته إلا إثارة الفتن؟ كلامه رحمة الله عليه. ما كان أحوجنا لو كان عالم وطالب علم على النحو الذي يريده الله رب العالمين، ما كان أحواجنا لئلا نخوض في أمثال هذه الأمور. لو كان في هذه الأمة عالم وطالب وشيخ وسالك، وأما أن يكون الكل علماء، وأما أن ينحاز من فتق الله رب العالمين لسانه كالصبي الذي يحبو، وأنا أعني الآن صغار طلاب العلم ممن سيكونون يوما من الأيام كبارا في أسنانهم صغارا في عقولهم، يشتتون الأمة ويضيعون الخلق لتنتهك الأعراض ويقع التلاحم من أجل الوعد للذرية والسبي للحريم وضياع الأمة. أتوجه إليهم بالكلام: تعلموا آداب الطلب والزموا الحد، وعليكم بالتربية العملية، عليكم بالأدب. أما أن يصير الواحد على يد شيخه ممن يفتق لسانه حتى يصير كالصبي الغرير الذي قام من حبوه فانتصب على قدميه متعثرا فصار متهتها فصار شيخا يجمع طلابا بحلقة، ما هذا العدد؟